اش ما تجي اوغاد ابو جعفر بناها بلمسة جفوفه بها الكاظم اللي ينطل يزور امراد بها ابو الجواديل الكاظم اللي ينطل يزور امراد وتحكي الناس كلها بطيب معروف ما نقدر نقول القاضي ما ينراد ما نقدر نقول القاضي ما ينراد ولا نقدر نقول الجرة مزروفة ما نقدر نقول القاضي ما ينراد ولا نقدر نقول الجرة مزروفة سكتنا سكتنا وانخرس ويانا حرف الضاد وقضيتنا اصبحت للناس مكشوفة وكسكتنا وانخرس ويانا حرف الضاد وقضيتنا اصبحت للناس مكشوفة ماتت والضماير ما بعد تلعاد وحظنا ويا العرب نامت علي طوف ماتت والضماير ما بعد تنعاد وحظنا ويا العرب ويا العرب نامت علي طوف يا دار السلام وحسن جنة عاد يا دار السلام وحسن جنة عاد وعيون المهب بغداد موصوفة يا دار السلام وحسن جنة عاد وعيون المهب بغداد موصوفة عيش بهالزمان وهيج ما تنراد